بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلعلكم الآن قد اتضح لديكم أن النحو هو العلم الذي يدرس الجملة، والجملة هي الكلام الذي إذا وقفنا عنده أدى لنا معنى كاملا، وأن هذا الكلام بالنسبة للغة العربية له أنواع، فالكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، وهذه الكلمة إما معربة وإما مبنية. والإعراب كما قلنا أنواع أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وهذا الإعراب له علامات أصلية وفرعية، وهذه العلامات إما ظاهرة وإما مقدرة، وأن التقدير أيضا لا يكون إلا بسبب. ثم بدأنا نتكلم عن الجملة التي هي مدار الدرس النحوي، فبدأنا بالجملة الاسمية، وقلنا أنها الجملة التي تبدأ باسم على وجه الأصالة لكي نحكم عليه بحكم. وهذه الجملة الاسمية البسيطة التي تكون مبتدأ وخبر حكمهما الرفع، وعرفنا يعني ما يمكن أن يأتي عليه المبتدأ وكيف يكون الخبر إلى آخر هذا الكلام. ثم بدأنا في المرة الماضية نتحدث عن النواسخ، وقلنا إن النواسخ هذا المصطلح في حد ذاته مصطلح من الفكر الإسلامي، لأن كلمة نسخة أي غيرة، وهي مأخوذة من الفقه، لأن النسخة تغيير حكم شرعي حكم شرعي آخر. فلما رأى النحاة أن هناك كلمات حين تدخل على الجملة الإسمية فتغير بعض أحكامها بحكم جديد، يعني كان الخبر مرفوعا صار منصوبا، أو كان المبتدأ مرفوعا صار منصوبا، إذا حدث تغير في الحكم بحكم جديد سمي نسخا. وهذا دليل كما قلنا على أن هذه العلوم كلها إنما تنبع وتصدر عن فكر واحد أو عن مناخ فكري محدد معين هو الفكر الإسلامي. بدأنا بالنواسخ وكان أخواتها، وقلنا إن كان هي أم الباب، وهذه الأخوات التي ترفع الاسم وتنصب الخبر بكل الكلام الذي قلناه. ثم وجدنا أن هناك حروفا معينة تشبه الفعل ليس، مع التذكير مرة أخرى بأن كلمة ليس كلمة غريبة، لأنها لا منها لمضارع ولا منها أمر ولا منها مصدر ولا اسم فعل شيء، وقالوا فعل جامد، فلماذا سموه فعل؟ بعض الناس كانوا يرى أنه حرف وننتهي، لكن هم قالوا فعل لأنها قابلت التاء، فنقول ليست. مجرد قبولها للتاء هذا جعلهم يقولون أو يحكمون على أنها فعل، لا بأس. فوجدوا حروفا أخرى تعمل هذا العمل، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، فسموها الحروف العاملة عمل ليس، وكما رأينا أهمها ما التي تسمى ما الحجازية، كما رأينا لا تعمل. الآن نواصل إن شاء الله العمل، فنبدأ بما يسمى بأفعال المقاربة والشروع والرجاء. هذه مسائل سهلة، لكن أيضا ينبغي اللفت إلى بعض أسرارها، يعني أشياء من استعمالات هذه الكلمة. لما نقول أفعال المقاربة والشروع والرجاء، يعني جمعنا ثلاث وظائف لأفعال معينة. الوظيفة الأولى هي وظيفة المقاربة. المقاربة هذه المستخدم فيها فعلان فخر الأرض، وكاد وأوشك، ما طبعا يستعملوا كمان كلمة كربة، لكن الآن هذا فعل يستخدم، ولا حتى في القديم، يعني ما لقوا مثلا شاهد واحد ولا شاهدين أو جملتين ولا شيء فأقاموا القاعدة عليها، لكن إحنا الآن ندعو دائما إلى التمسك بالتحديد الأحكام والقواعد على أساس الأكثر استعمالا والأكثر شيوعا. فأهم فعل من الأفعال من هذه الأفعال وكاد. كاد يدل على مقاربة حدوث الخبر، معناها أن الخبر لم يحدث أو لم يحدث بعد، لكنه قريب جدا، قد يحدث وقد لا يحدث. لكن حين تقول كاد زيد يصل، كاد زيد يصل، هو لم يصل حتى الآن، لكنك تريد أن تعبر عن قرب وصوله فتقول كاد زيد يصل. في هذه الحالة ماذا يكون الأمر؟ عندنا كاد، هم يقولون أن الجملة قبل كاد كانت زيد يصل، يعني كانت جملة اسمية مكان مبتدأ والخبر جملة فعلية اللي هو يصل. احنا أدخلنا كاد لمحاولة أن نعبر عن قرب حدوث الخبر فقالوا كاد زيد يصل. في القرآن الكريم فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس ننتبه للتانية ما كاد، النفاع حرف نفي، وما كادوا يفعلون، لكن هنا كاد، القرآن الكريم في كاد وأكادوا يكادوا بهذا الشكل، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني بهذا الشكل. فعل كاد لما نقول كاد زيد يصل، يعني معناها أنني أقول عن قرب حدوث وصول زيد لكنني أؤكد أنه لم يصل بعد. كيف نعرف هذا؟ كيف نحلله نحويا؟ تقول كاد فعل، فعل ماض ناقص، وناقص أيضا أنا أتذكر كلمة ناقص، النقصان أين أتى النقصان الفعل؟ لأن الفعل أصلا يدل على شيء، على حدث زائد زمن، وعشان كده بنسمي الفعل ده فعل تام. بس ننتبه شوية، لأن كلمة تام في اللغة الأوروبية ترجمة كلمة بيرفكت، وبيرفكت ده مسألة زمنية ما لها دعوة بالمسألة دي. في اللغات الأوروبية بقى بيسموه ده، يسموه ساوند فيرب، يعني يعني فعل قوي، ويسموه فعل التام، يعني فعل فيه حدث، لأن فيه أفعال تانية بين الأوكزيلاري فيربس، أفعال مساعدة، زي ما قول هي كان رايت، هي كان ريد، كان دي لا تدل في واقع على حدث، اللي الحدث في القراءة أو في الكتابة هذا فعل يساعد بس عشان يدل على كذا، أو هي ويل كم، ويل دي لا تدل على الحدث، إنما تدل على فقط على زمن. المسائل دي على فكرة مشتركة في اللغات كلها، إن في أفعال، أفعال ليس فيها حدث يبقى هي فقط تدل على زمن، والحدث يبقى ينفي بقى في الخبر مثلا زي ما عندنا هنا، وكذلك زي ما شوفنا كان، كان زيد لاعبا، كان زيد ماهرا، كان زيد كاتبا، الحدث في كلمة كاتب، كان زيد يلعب، لكن كان ذاتها ليس فيها حدث، لذلك قالوا إنها فعل ناقص، ناقص أي نقصت الحدث ليس فيها حدث. نفس الموضوع هو بالنسبة لأفعال المقاربة والشروط والرجاء، بالرغم من أن أنا عايز أقول لكم أن في كتب النحو القديمة والبسيطة ربما تقرؤون بعضهم لما بيلاقي جمل معينة يقول يمكن تكون كاد فعل تام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بالذات في كاد، كاد أو شك، كل أفعال المقاربة والشروط والرجاء هي أفعال ناقصة للدلالة على زمن فقط، فهنا تدل على قرب وقوع الزمن بتاع حدوث الفعل وحدوث الخبر. كاد زيد ناصر، كاد لا صلة لها بالحدث إطلاقا، وإنما فقط تحدد الزمن لأنه يحدث بعد دقيقة، بعد دقيقتين وهكذا. فلما نيجي نعرف أنه كاد فعل ماض ناقص يدل على المقاربة أو يفيد المقاربة، يعني مقاربة حدوث الخبر، ثم نقول زيد اسم كاد. ما الملاحظ هنا؟ الملاحظ أن الخبر لا يمكن يكون اسم، لازم يكون جملة فعلية. إحنا كان وأخواتها كنا نقول لا، كان زي المبتدا والخبر، كان زيد كريما، كان زيد مخلصا، كان زيد غنيا، كان زيد ماهرا للآخر، وممكن يكون طبعا كان زيد خلقه كريم، كان زيد عمله طيب إلى آخره، يعني ممكن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. لكن كاد وهي أخواتها لابد يكون وراء فعل مضارع، مضارع ما ينفعش فعل الماضي، ليه؟ لأن احنا نقول الآن هو قرب حدوث الفعل، الفعل لم يحدث بعد، فإذا لا يمكن يكون ماضيا، لابد يكون في الايه، في المضارع. ونخلي فكرة المضارع دي بعدين لما نأتي وقتها، يعني يعني ليش لماذا سموه مضارعا كمان. فالآن كاد زيد يصل، فنقول كاد فعل ماض ناقص يفيد المقاربة، ونقول زيد اسم كاد، وبعدين سهل بقى نقول يصل فعل مضارع وفاعله مستتر، خلاص عارفينه جوازا بقى، مستتر جوازا تقديره هو، لأن احنا قلنا إن الفاعل الغائب دائما يبقى مستتر جوازا، ونقول والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد. طيب لما نيجي نلاقي أوشك، ما نلاقيش أوشك زيد يصل، لا أوشك زيد أن يصل، هذه الفرق في كاد وأوشك، إن كاد يأتي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع بدون أن في الأغلب، إنه حاكم يدور لهم على جزء كده صغير يقول لك ويجوز، لكن ده نادر، وما دام نادر نحن لا ندعو الأن للاستعمال، اللي احنا شفناه هو في كله كان بدون أن، أما مع أوشك نلاقيها أن، يبقى إذن نقول أوشك زيد أن يصل، يعني قارب. في هذه الحالة بقى عندنا مشكلة، إيه المشكلة؟ لما نقول أوشك زيد أن يصل هتقول أوشك فعل ماض ناقص يفيد المقاربة، وزيد اسم أوشك، وبعدين هتقول أن دي حرف مصدر ونصب، ويصل فعل مضارع، وإحنا عارفين إن أن زائد الفعل المضارع يعملوا مصدر، مصدر الأول اللي اتكلمنا عنه في المبتدا تذكرون هذا. فإذا كيف يكون نجيب المصدر من أن يصل في وصول؟ طب نشيل بقى المصدر الأول ده ونحط كلمة وصول، هتبقى إيه؟ أوشك زيد وصولا، هذا ليس له معنى، لأن الخبر المفروض يكون هو نفس المبتدأ كأنه وصف له، فهذه مشكلة حقيقة. كيف يكون المصدر، وإحنا طبعا نقول المصدر المؤول محل نصب خبر كان أو شكل، بس إحنا نقول إيه في التحليل يعني، حتى القدماء قالوا هذا، قالوا على تقدير مضاف، يعني المعنى التحتاني تحتي اللي إحنا مش شايفينه أو في التقدير الداخلي عند الإنسان أصل الكلام، أوشك زيد صاحب وصول، أوشك زيد أن ينجح، أوشك زيد أن يفوز بالجائزة، يعني أوشك زيد صاحب فوز، يعني كأن إحنا نقول حذف المضاف في اللغة خاصة باللغة العربية كثير جدا، يعني هذه من اللغات التي يكثر حذف المضاف فيها. وطبعا أنتم عارفين واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية مثلا. لما نأتي إلى أفعال الشروع، أنا مهمني جدا أتكلم عن أفعال الشروع. ليه؟ لأن إحنا بنحتاج في كتابة ونحن نكتب إن إحنا نعبر عن إحنا نريد نقول فلان بدأ يعمل كذا، فتلاقي واحد بقى لأنه لا يعرف العربية جيدا يقول إيه، وبدأ زيد يعد عدته لكذا أو يعد خطته، ثم بدأ يكتب، وبعد ذلك بقليل بدأ يعمل. ليش عنده غير بدأ؟ طول ما يريد أن يكتب ويقول بدأ. لا، اللغة العربية فيها أفعال يمكن الإنسان لما يستخدم حتى يغير ويلون أسلوبه. إحنا عندنا الأفعال فيها بدأ، نعم، وفيها الفعل أخذ، تقول أخذ زيد يكتب، يعني أخذ زيد يعني بدأ. ناخد بالنا أن أخذ بي، شوف ليها أنا بقول إنها فعل ناقص، لأنها لو كانت فعلا تاما لكان لها مفعول به زي أخذ زيد الكتاب، فيها معنى الأخذ، لكن دي لا صلة لها بالأخذ إطلاقا. كلمة أخذ هنا لا صلة لها بالأخذ على الإطلاق، إنما هي معناها يعني بدأ، بدأ يعني التحديد للزمن الآن، هو تحديد زمني ننتبه. على فكرة يمكن هذا يعني عادة كتب اللغة العربية لا تتضمن ولا توضح. احنا لما نتحدث عن الزمن عادة كما يعني الأوروبيين في العصر الحديث طوروها شوية حتى تكون واضحة بالنسبة لنا، عادة لما نيجي نتحدث عن الزمن بنعمل خط اسمه خط الزمن، خط زمن كده، ونيجي نحط نقطة في الوسط ونقول دي نقطة التكلم، النقطة اللي بتكلم فيها دلوقتي الآن. إذا كنت أنا حدث عند هذه النقطة هيبقى الفعل ده الآن، إذا كان أنا عملت سهم قبل النقطة دي يبقى في حقها في الزمن اللي فات، إذا كان هاتي بعد هذه النقطة يبقى في الزمن المستقبل. ومن هنا بقى الأوروبيين عرفوا يحددوا حاجة اسمها مستقبل قريب ومستقبل بعيد إلى آخر الكلام اللي احنا عارفينه. احنا ما كلمناش عن هذا كثيرا في كتب النحو، وإن كان هناك ملاحظات كثيرة في كتب العربية عن هذه المسائل أيضا، لكنها لم تجمع في كتب النحو. فاحنا لما نقول أخذ زيد يكتب يعني معناها إنه يعني يبقى هو قبل هذه النقطة بثانية كده، يعني بدأ الآن يعني أو عند هذه النقطة بالضبط، عند هذه النقطة بالضبط، أنا ممكن أول نقطة دي تستمر نقاط، فهو عند هذه النقطة بالضبط بدأ الحدث، حدث الآن. فنقول أخذ زيد يكتب هو تحديد للزمن. نقول شرع زيد يكتب، أيضا شرع. نقول جعل زيد يكتب، جعل بمعنى برضو بدأ. في أفعال يعني لا تستخدم الآن زي هب زيد يكتب وهل هال زيد يكتب، لا ننساها، يعني لا بأس إن احنا ننسى هذه الأفعال طالما أنا نستخدم الآن. لكن في القرآن طفقة، طفقة يعني أخذ بدأ جعل شرع، وطفقة يقصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ. فإذا الفعل هنا يدل فقط على تحديد الزمن الآن بأنه البداية، يعني لم يكن قبل ذلك، إنما الآن، الآن وقت التكلم بدء حدوث الفعل. فده معنى كلمة الشروع. ماذا نلاحظ في كل هذه الأفعال؟ سوف نجد أن الخبر لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع غير مقترن بأن، وقلش أخذ زيد أن يكتب ولا طفق زيد أن يلعب، لا، لكن طفق زيد يكتب، شرع زيد يكتب، أخذ زيد يكتب، جعل، يعني نتذكر كلمة جعل دي بعدين، جعل يكون عالم كبير شوي. فجعل هنا تدل على هذا المعنى فقط، وفعل مساعد يدل على الشروع اللي بالحدث. لما نيجي نعرف هنقول أخذ زيد يكتب، هنقول أخذ فعل مض ناقص يدل على الشروع، وزيد اسم أخذ، وبعدين يقول يكتب فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر طبعا جوازا، ويبقى الجملة من الفعل والفاعل محل نصب خبر شرع، خبر طفق، خبر أخذ إلى آخره. هذه أفعال الشروع. نأتي أفعال الرجاء. نتذكر إن كاد الأغلب لا يستخدم مع أن، إن أوشك الأغلب يستخدم مع أن في المقاربة. جميع أفعال الشروع لا يستخدم مع أن، أما إذا جئنا إلى أفعال الرجاء لا بد من استخدام أن. عسى زيد أن ينجح، ويقال وردت لغات بدون أن، لكن نحن نتكلم بزمن. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى أن يتوب عليه، كن فأن. فعسى حرى إخلولق، لا أكثر هو اللي يستخدم عسى، يعني كما في القرآن لا نجد أشياء أخرى. فيبقى عسى لما نيجي نتكلم عنه هنقول برضو عسى فعل مض ناقص يفيد الرجاء، وهنقول زيد اسم عسى، وهنقول أن ينجح هيبقى أن والفعل المضارع والمصدر المؤول في محل نصب خبر عسى، وإحنا حاطين في ذهننا أن أصل الكلام عسى زيد صاحب نجاح، عسى زيد صاحب نجاح. يبقى هذه أفعال مقاربة وشروع الرجاء اللي الناس يمكن تستغرب بعض عناوينها وتخاف منها المشاء، مع أننا نحتاجها كثيرا في التعبير. نستخدم كاد كثيرا، نستخدم أوشك كثيرا، نستخدم عسى طبعا بكثرة جدا، وهكذا. تعرفين أن عدد كبير جدا من البلاد العربية وخاصة في المنطقة الشرقية من العالم العربي كلها تستخدم عسى يمكن آلاف المرات في اليوم. يعني ما تحدث إلى سعودي أو كويتي أو من الإمارات أو قطري إلا ولا بدي أقول لك عساكم طيبين، عساكم بخير، عساكم كذا. يعني استخدام عسى حتى في، يعني إذا قلنا أنها في الاستخدام العامي عندهم، استخدام يكاد يكون بدرجة يعني ليست فقط شائعة، لكن يعني أصبحت عادة لسانية تتكرر يمكن لا يشعر بها صاحبها وهو يتكلم بها، هي كثيرة جدا الاستخدام. نأتي بعد ذلك الآن عشان يبقى التصنيف واضح في ذهننا، احنا عندنا افعال ناسخة اللي هي كان واخواتها، هنضم للافعال الناسخة دلوقتي كان واخواتها. يعني افعال كان واخواتها ثم معها كاد اللي هي المقاربة والشعجة، هما الاثنين دول هما اللي فقط مسمى افعال الناسخة، وحطينا جنب كان حروف، هي حروف عمل عمل ليس. نأتي الان الى حروف اخرى ايضا ناسخة اللي هي المشهورة جدا اللي هي ان واخواتها، هذه الاحرف. لكن والله انا يعني اتمنى ان احنا نتأمل شوية في هذه الحروف، لأنه هذه يعني تستخدم كثيرة جدا وخاصة في البلاد العربية، لأن نحن يعني ناس تحب لما نتكلم نؤكد، إحنا ما نحبش الكلام اللي بدون تأكيد، لقينا نحلف كثيرا، نبحث عن أي وسيلة للتوكيد، نبالغ يعني في الكلام، نستخدم أفعال التفضيل بكثرة جدا وكذا. فالتوكيد يعني جزء من حياتنا، من لغتنا. لاحظت كثير بعض الكتاب حتى لما كانوا يترجمون من لغة أوروبية ألاقي كل جملة بدأ بإنا بإنا بإنا بهذا الشكل. طبعا ده نقص في العربية، طبعا نقص في التعبير، لأنه يعني مش قادر يربط، وبيحط كل جملة يحط لها إنا. فاستخدام إنا وأخواتها هذه الأحرف، أحرف ليست أفعالا، بالرغم بقى أن بعض القدماء والناس اللي تحب يعني تقول كده في النحو كلام كبير شوية، بدل ما يقولوا إن أخواتها يقول لك الحروف المشبهة بالأفعال، يعني حرف مشبه بالفعل، ماشي. بعض القدماء قال هذا الكلام، بس قالوا لسبب، يعني قالوا لسبب، يعني إيه مشبه بالفعل؟ هو أصل الحرف، الحرف أصلا ده فقط شغلته إنه إذا دخل على اسم يجره، بس يجره بواسطة حاجة ثانية، هو نفسه لا يصنع شيئا، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، الأصل في الإعراب الأسماء، والأصل في العمل والأفعال. فلو إن دي بتعمل يبقى لازم تكون شبه الفعل، ما هي عشان تعمل جاب منين؟ جابت القوة دي منين؟ والعمل ده قوة على فكرة، قدرة. ونفس التعبير العربي الآن بيستخدم في اللغات الأوروبية في أكبر المصطلحات، يسموها الآن في علم اسمه قوة الفعل، قوة، واخدينها من الكيمياء، من على فكرة المصطلح ده اسمه فيلنسي، فيلنسي القوة، إذا قوة المادة ترى تأثيرها قد إيه بالضبط، هنعرف الآن زي إن كده. فإن هذه سموها مشبهة بالفعل، هم قالوا والله لسبب، سبب إنها حرف، لكن حرف كبير، لأن إن اللي بكونها من ثلاث حروف، الهمزة والنون المشددة عن النين، يبقى ثلاث حروف زي أي فعل، زي كتبة إن، عندك كمان لكن أكبر، كأن أكبر، ليت، لعل، شبه الأفعال خالص. فيبقى من ناحية البنية كما نقول يبقى هي شبه الفعل. الشيء الآخر إنها تدل على معان، لأن إنما أنا أؤكد، لكن يعني أستدرك، كأن يعني أشبه، ليت يعني أتمنى، لعل يعني أرجو. فهم قالوا من أجل هذا يبقى شبه الفعل. بس هم قالوا الكلام ده في الواقع كان لهدف آخر لم ينتبه إليه بعض الناس، هو إن إحنا لما نقرأ في الكتب هيقول لك إن أيوة شبه الفعل، لكن ده شبه مش أصل، مش الأصل. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لك الأصل ده قوي يقدر يعمل زي ما عايز. شوف كده، كان زيد مخلصا، كان دي بترفع زيد وتنصب مخلصا، لو قدمت مخلصا يمكن برضه أقول كان مخلصا زيد، لأنها فعل يعني تشتغل وهي مقربة وهي بعيدة، وهي الأول وهي سبق. لو خدنا كمان كتم بقى ولا لعب ولا ضرب، ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد وعمرا ضرب زيد، يعني قد مؤخر، يبقى الفعل ده الفولت بتاعه مشغال من أي مكان. أما إن لي أبدا لأنها ضعيفة، يدب الشبه تقول والله أنا صح أشبهتكم، بس أنا عارف طبعا الشبه ده يعني خارج مثلا قد إيه فولت، حاجة بسيطة خالص عشان تبقى شبهه. لذلك وده المهم جدا، لا يمكن تقديم خبر إن على اسمه. أما أقول إن زيدا كريم، ما أقدرش أقول إن كريم زيدا، هذا مستحيل، مع إني كنت بقول كان زيد كريما وكان كريما زيد، هذا الآن ده فعل. أما ده الآن ده مش فعل، ده حرف، فهو اشتغل بس لأنه شبه الفعل. نقول اشتغل بس برضه إلزم حدوده، يلزم الحدود دي يعني معناها أنه لا يستطيع أنه يعمل متقدما ومتأخرا ومتوسطا، هذا كان لازم. هذه الحروف اللي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، كما قلنا حروف ناسخة. طبعا واضح أن لما قالوا إن أخوات هذا لم يكن يعني كلام بالمصادفة، لكنهم حين نظروا في اللغة ويعني استقرأوها وجدوا انه على فكره المفروض انا بس بعمل الغلط ده، وانا ساعات قصدي يعني لا نقول استقرؤوها، هذا خطا، لما نقول استقرؤوها مش بالهمزه. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان احنا ما نتصحيح بقى المره دي، بتيجي فرصه كده احنا صحيح الكلمه المشهوره عندنا ناس واخده كلمه استقراء مش كده الاقي همزه، يوم يعملوا الافعال كانها منه ويقولوا يستقرئ مستقرأ، هذا كله غلط خطأ، لأنه كلمة استقرأ يعني جعله يقرأ، جعله يقرأ، وهذا ليس المعنى. استقراء جاي من إيه؟ جاي من قرأ، يقرأ، قرأ يعني يتتبع، يستقري يعني يتتبع المسائل واحدة ولا التنحة أنه يجمعها كلها. لما بنجيب المصدر فيبقى هو استقراي أو استقراء، لما الواو أو الياء تتطرف في الآخر بعد ألف تقلب همزة، زي كلمة بناء أصلها بناي، استعلاء أصلها استعلاو، الواو تطرفت وكان آخر يعني خالص وقبلها ألف لازم تقلب همزة. طيب هي قلبت همزة لأن قبلها ألف هنا، لكن أما في استقرى لا فيش قبلها ألف ولا حاجة. إذا نقول استقرى يستقري ولا نقول يستقرئ، وهكذا. فإذا لما نقول إن هؤلاء قد استقروا اللغة وعرفوا أشياءها بهذا الشكل، وجدوا إن دي هي فعل الأم البارئة، هي الأصل، هي لأن لها من القوة ومن التصرف أكثر بكثير جدا مما للحروف الأخرى. نلاقي إن دي مكسورة الهمزة، إن، وهذه مشكلة الحقيقة في كتاباتنا المعاصرة وفي الناس لما تنطق، يا ما أخطاء بتحدث في حكاية كسر همزة إن دي، أنا مسألة بسيطة جدا جدا جدا، يعني احنا نحاول الآن نبسطها شوية. أولا دي إن ده حرف توكيد، وإحنا في الإعراب من حرف توكيد ونصب، نصب دي يعني عشان بنقول إنه ينصب الاسم، كان هي زيد كريم وقلنا إن زيدا كريم، جاءت أكدت الجملة لا شك في ذلك، لكنها نصبت المبتدأ اللي كان مرفوعا فصار منصوبا ويسمى اسمها إن زيدا كريما. وطبعا خبرها هو نفس اللي كان خبر مبتدا، يم يكون مفرد إن زيدا كريم، أو يكون جملة إن زيدا خلقه كريم، إن زيدا يكتب العربية، كل هذا ممكن. نيجي بقى متى يمكن نحن نكسر هذه الهمزة وما لا نقطة فيها؟ ننتبه، هنلاقي كتب النحو والكتب اللي موجودة في كذا وكذا يقول لك دي تكسر همزة إن مش عارف في كام موضع وتفتح في كام موضع وكذا بكل. نحن نلخص الكلام في كلمة واحدة، في واقع الأمر لا تكسر همزة إن إلا في أول الكلام وخلاص، أول الكلام بس. يعني إذا وجدت إن في أول الجملة يبقى لابد أن تكون مكسورة، واللي بس أنا شايفها في وسط مكسورة. أيوة أنت هي في الوسط صحيح، بس هي أول كلام. إزاي؟ لما يقول لك إنها تكسر بعد القول، بعد كلمة قال وكل مشتقاته، قال إني عبد الله، هي بعد القول، هي مش بعد القول، معنى بعد القول. لا، إذا احنا فكرنا في الكلام ما تجي صح يقول إن هي بعد القول، لكن هي أول الجملة التي قيلت، أول الكلام الذي نطق. ما دام أول الكلام اللي نطق يبقى كلام ما أوله هو هذا. نعطي مثال واضح شوي، لو نقول قال مثلا وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الساعة 5 وحضره كذا وكذا وكذا وكذا، الناس تنسى يقول أن، نقول له أستاذ غلط، لازم تقول إن. كل الكلام اللي أنت شفت ده ده كلام كده بعيد عن الموضوع، لكن الفم لما فتح أول ما نطق قال إيه؟ قال إن. يبقى دي أول الكلام. ولذلك أنا يعني لا أحب أن أقول كثيرا إنه ده بعد القول، لأن الناس تتصور إنه يكون بعد القول وكأنه بعد القول ده شيء، لا أبدا، هو أول الجملة التي قيلت، أول الجملة التي بدأ بها القول. ولذلك يكون لابد يكون هنا كسرة، كسرة مستنى. مثلا نلاقيها في أشياء أخرى يمكن الناس ما تنتبه لها كثيرا، هذا ليس مهم. يمكن أهم حاجة عندي في الحقيقة هي بعد الكلام الذي قيل. لكن مثلا لما نأتي إن شاء الله لجملة الصلة، اسم الموصول لازم يكون وراء جملة. أنت بتقول جاء زيد الذي خلقه كريم، جملة خلقه كريم دي جملة صلة بتسميها، لو كانت قبلها إن لازم تبقى مكسورة لأنها أول جملة، أول جملة جاء زيد الذي إن خلقه كريم، لازم إن، لأن اسم الموصول ده لابد أن يأتي بعده جملة. فأول الجملة هو لو إن. مثلا في ثلاث كلمات بقى أنا ألفت النظر ليهم لأن يكثر أخطاء الناس فيها، كلمات حيث وإذ وحتى. الناس تقول حيث أن وإذ أن وحتى أن وكل هذا خطأ. ليه؟ لأن هذه الكلمات الثلاث، أو ناخد الكلمتين الأولين بالذات، حيث وإذ لا يكون بعدهما إلا جملة، فهما لا تضافان إلا إلى الجملة، لا تضاف إلى المفرد أبدا. لذلك أيضا حتى الناس بتخطئ لما يكون وراء كلمة حيث اسم يمروه، هذا خطأ. يعني مثلا يقول لك إيه؟ وقد قسمنا الطلاب من حيث أعمارهم ومواطن سكنهم مثلا واتجاهاتهم ومواهبهم، كل هذا خطأ، هذا خطأ كله. لكن والناس بقى طبعا زي حالتنا يوم عارف ان الناس بيقول كده يقوم يقول بقى بالرفع ويتعمد عشان الناس تقول شوف الراجل بيغلط. ازاي؟ لازم نقول لهم ايوه نحن نصنف الطلاب من حيث اعمارهم، وانا اقوم اقولها وانا بصوت عالي عشان يعني اكد الغرض بتاعي، يعني كده من حيث اعمارهم ومواطن سكنهم واتجاهاتهم. ليه؟ لانه حيث اصلا لا يكون بعدها الا جمله، فيبقى اللي بعدها مبتدا وخبرها محذوف. يعني من حيث اعمارهم هي معيار التصنيف، وهكذا. فاذا لابد ان يكون وراءها جمله، والجمله هذه انا من ضمن الاشياء العظيمه في تراثنا النبوي وتراثنا الاسلامي ان احنا نلاقي حيث كثير وراءها جمله فعليه. مثلا من اعظم الاشياء التي لا نريد ان نتعلمها في حياتنا، اجلس حيث انتهى بك المجلس، أنا لا أرى أعظم من هذا التوجيه في الدنيا اللي احنا كلنا لا نستطيع به. أولا حتى في الصلاة، لأن الناس دخلت صلاة الجمعة، يا ابني الناس دخلت صلاة الجمعة، يجي لك في الآخر ده وقاعد عايز قال إيه، هو سمع الراجل بيقول اللي الصف الأول له كذا، هو متصور الصف الأول يعني اللي قاعد الصف الأول، مش الصف الأول يعني الذي جاء أولا، اللي جاء أولا في يوم يجي ويخبط في ده ويخبط فيه، معين ورسول زمان قال له إيه لقد أذيت، أنت أذيت الناس مش بس جئت تكتسب صدقة. فحيث انتهى أولا كده، حيث انتهى والله أنا من أعظم معايير الحضارة. ليه؟ لأنه أنت لو تدخل مكان في حفلة مثلا أو في ندوة أو في كذا، تلاقي ناس كده تقعد بعينيها كده وتشوف مثلا يعني واحد كده صاحب منصب أو صاحب مكان، عايز تروح تبقى قريب منه عشان يعني يظهر في الصورة، يظهر مش عارف إيه، يمكن يلتفت إليه ياخد باله منه بهذا الشكل يعني. لكن لو أننا جميعا التزمنا هذا التوجيه، وكل واحد يروح يوم الحتة اللي فاضية بالضبط يوم جالس فيها على طول، أولا يبقى العظيم ده بعد كده ما يقعدش يتأفف إن جاي واحد جنبه راجل كده يعني، لهو وقر في قلبه إنه الإيمان بالتوجيه، هذا التوجيه بإنه يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، لا يجي أي واحد يجلس جنبه، مش لازم يكون مش عارف فلان ولا فلان ولا فلان. طبعا الآن بنلاقي طبعا الكراسي محجوزة مكتوب عليها مش عارف الضيوف ومكتوب عليها الكذا وكذا يعني، لكن التوجيه حيث انتهى بك المجلس. يبقى جملة انتهى بك المجلس هي دية المضاف إليه، الجملة دي كلها مضاف إليه، حيث هي مضاف وحيث ليه ظرف، والظرف عايز مضاف إليه، الجملة دي كلها مضاف إليه. لو أنا لقيت بقى جملة مبدوءة بإن بعد حيث يبقى تبقى مكسورة، لأن حيث دي هتضاف، يبقى وراها جملة فإن ما أقدرش أقول حيث أن، لا، لأنه لابد أن يكون بعدها جملة. وهنعرف دلوقتي إن أن هذه المفتوحة ليس جملة إطلاق، لازم لو واحد يقول لك جملة اخبطها له خبط وقوله مع السلامة، لأن أن هذه ليست بالرغم من لها اسم خبر لكنها ليست جملة، الجملة فقط هي إن زيدا كريم، نحط نقطة تبقى جملة تؤدي لما. أنا لا أستطيع أن أقول أن زيدا كريم أبدا، ده أنا بقول لأن زيدا كريم، واحد يقول له بعدين أو قبلين، لأن الكلام مش كلام ده بينتهي أصلا يعني. فحيث هذه كذلك إذ إن شاء الله نعرف أنها ظرف، ده لما مضى من الزمان أيضا لازم يكون وراه جملة، فنقول إذ إن ولا نقول إذ أن. أما كلمة حتى فلها استخدامات كثيرة، لكن عندنا حتى اسمها حتى الابتدائية يعني يأتي وراها جملة، قل حتى إن ولا نقول حتى أن. إذن كلمة إن تكون مكسورة دائما في أول الكلام، تقول لك بقى بعد القول، بعد مش عارف جملة، أول جملة الصلة، أول جملة الصفة، أول جملة الحال، كل الكلام هذا كله ينتهي لأنه في أول جملة. لما نأتي لأن بقى اللي هي المفتوحة على فتحة، أول حكم بقى يقول لك إيه، لا يمكن تكون في أول الكلام، مدام لا يمكن تكون في أول الكلام يبقى لابد أن يكون لها موقع إعرابي. كلمة موقع إعرابي يعني أن واللي وراها الاثنين يكونوا في تأويل مفرد واحد بس، كأنها كلمة واحدة، الكلمة الواحدة، لأن أن واسمها وخبرها ليست جملة. هذه المهمة، ما إيه؟ لا، مصدر مؤول. مثلا يسعدني أنك ناجح، ما الذي يسعدني؟ يبقى إذا نجاحه لكلمة واحدة وليس الجملة، وإنما احنا فردناها بأن، فقلنا أن، ولذلك نقول أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل يسعد، فاعل فاعل فاعل يسعد. عجبت من أنه ماهر، يعني عجبت من مهارته، لأن لم يحضر لأنه مريض، أي لم يحضر لمرضه، يبقى أن واسمها وخبرها يبقى كده. بس احنا طبعا ننتبه لكتب النحو القديمة لما تعبر باللغة القديمة شوية لا نخاف منها، يعني ممكن يقول لك ايه مثلا، والمصدر المؤول من أن ومعموليه، ماشي، كلمة معموليه يعني ايه؟ يعني اسم أن وخبر أن، يعني ما نخافش، ايه ده كلام صعب، تكنولوجيا ولا تكنولوجيا ولا حاجة، ده هي بس كلام كان يقوله الناس قبلنا 200 300 سنة، يعني فمسألة بسيطة خالص يعني نقدر نقول أنه اسمها خبرها. إذا كنت شايف أن معمولها ليه بالنسبة لك يعني كلمة متعبة معنى كلها فرضها نقرأ الكتب القديمة لأنه عرفها كلمة معمولها يعني اسم أنه خبرها. إذن أنه اسمها خبرها أو أن معمولها تؤول بمصدر أي أنها تكون في معنى كلمة واحدة تؤدي وظيفة كلمة واحدة. الكلمة الواحدة بقى اسم المصدر الواحد ده يقع بقى فاعلا كما رأينا يسعدني أنك ناجح يقع مفعولا عرفت أنه ناجح أنا عرفت نجاحا. تأتي مبتدأ كمان إذا أتي مبتدأ بس ما يكون سؤال الكلام إذا كان الخبر يعني كان شيء في جملة متعلق بالخبر عندي أنه مخلص في رأيي أنه مخلص في رأيي أنه يعني في رأيي إخلاصه واقع يعني إخلاصه كامل مستقر في رأيي عندي هو لا تقول بهذا الشكل في رأيي أنه مخلص في رأيي أنه كذا تأتي في محل جر طبعا كما قلنا لا أو ميم لأنه مريض من أنه مريض هذا تستطيع أن تأتي بحرف جر قبل أن يبقى لف محل جر. إذن هي تقع في المواقع المختلفة لأنها تؤول بمصدر والمصدر كلمة واحدة تقع تحل المشكلة كلها. يعني لا أنا إذا مسكت الكتب يقول لك والله أصلا تفتح مش عارف أنا لا مش حافظ لكن أنا أقول يعني فقط ما هو في الكتب إنه تكسر في كذا موضع وتفتح في كذا موضع ويجوز الأمران مش عارف في كذا موضع الآخر لكن لا حتى يستقيم الاستعمال وحتى لا ندخل في مشكلات في النقاش وغيره نجمع كل هذا لأنه العلم تعميم نسميه تعميم الحكم تقدر تعمل حكم معلش باللغة الإنجليزية نسميه generalization زي نقدر نعمل عملية تعميم للحكم تاخده بهذا الشكل فيبقى قانون. فالقانون إذا احنا شفنا فروعه كلها سوف نجد أن إن المكسورة إنما تكسر في أول الكلام وأن أن المفتوحة لا يمكن تستخدم في أول الكلام لأنها أصلا لا تكون جملة وإنما تكون مصدرا مؤولا يقع مواقع الاسم اللي مفرد بالعادة عظيم. طيب احنا نفكر في شيء عجيب جدا بيحبس احنا طبعا دلوقتي احنا بنتكلم بس إن وأن بس عشان تقولهم طبعا الأصل يعني هنيجي برضو الحروف الباقية دي حروف الباقية أصلا بسيطة ليه لأن لكن للاستدراك يعني تتكلموا كلاما ما تستدركوا عليه ها؟ تقول فعلا إن الجو حار ولكني أشعر برد ماذا يحبس يحبس كثيرا ناجي للشمس قطيعة ولكن هناك مطر مثلا يعني. وأما كأن فلال التشبيه طبعا لكن المهم جدا أن نفرق أولا بين ليت ولعل عشان نخلص من الخضير بسرعة. ليت كما تعلمون بتدل حرف ناسخ هو لكنه يدل على التمني ولعل للترجي على الرجاء. نتكلم عن برضو الأشياء في الاستخدام إيه يعني تمني وعن إيه رجاء ما معنى ليت ومعنى لعل لأنه حتى في كلامنا العامي بنستخدم الكلمة العامية كلمة يا ريت معنى يا ليت في السعودية يستخدموا اللام يا ليت ليتو يأتي ليتو يجي مثلا ليتو يحضر استخدام اللام احنا هنا ألفنا اللام إلى راء وهذا موجود على فكرة في لهجات وفي لهجات أوروبية كمان استخدام اللام والراء والميم والنون دول مجموعة واحدة فنقول يا ريت يحضر يا ريت يقعد بهذا الشكل هذا من الناحية العربية تصحيح صحيح غير متمكن لأن ليت التمني أصلا يكون للشيء الذي يبعد جدا حدوثه بل يكاد يستحيل وده استخدامات القرآن معظمها كده ليتنا بالظبط لأن أنا أرد فين بقى خلاص أنت فين ها؟ أما لعل ده للترجي شيء قريب كمان ممكن قريب حدوثه ولذلك ده شيء عظيم من الأسلوب القرآني تجده يعني يفتح الأمل كان واحد مستشار كبير في أستاذ كبير في الدراسة الإسلامية كان ساعات لما يحب يعكسني قوي يقول لي أنتم متفهمين الإسلام بل الإسلام بيديكم كل يوم فرص وأنتم محدش فيكم عايز يستغلها وأقول له جبتها منين يقول لي إيه رخرة ده ما فيش حاجة فيها إلا كلها يعني لعلكم كلمة لعل دي يعني هو كان درس نحو كويس يقول شوف لعل دي يعني لعله يحضر الآن لعلك تجلس لا ده يعني شيء قريب جدا كمان يعني يمكن حدوثه بسرعة لعلهم يعقلون لعلهم ينتهون لا حتى نوع من أن ربنا سبحانه وتعالى يشوف مع أسوأ الناس يقول تب لعلهم ينتهوا لعلهم يعقلون لعلهم كذا لعلكم تتفكرون، يعني كأنه يعني شيء وبس يعني يمثل أي شيء بس يحتيك على طول في الايه في هذا الموضوع يعني. أما ليت هتلاقي استخدامات في وقوع مختلفة تلك كبير جدا. أتفضل الوضع فرعون. نعم لعله حتى أمل يعني يمكن بس بس حاولوا كده. وطبعا كلمة قولا يعني عشان يبقى طبعا منهج أولا حتى يكون منهجا، وإذا أنت اتبعت له يعني في أمل قريب أوي أوي إنه بس ياخد باله ويقوم إيه يعني يتذكر بسرعة ممكن إيه. فالاستخدامات هذه استخدامات عظيمة وأيضا تدل على لغة عجيبة جدا. فرق بين على فكرة في لغة كثيرة في صعوبة أو التفريق بين هذه المسائل يعني. فليت أساسا التمني يغلب استخدامها فيما يبعد حدوثه أو فيما يستحيل حدوثه، وأما لعل فيما يقرب حدوثه سهل أوي. نرجع بقى لأن أخوات عشان في أشياء يحدث فيها شوية مشاكل بسيطة. أول نقطة أنكم تعلمون أن إحنا إذا زودنا ما على إن خلاص تبطل عنه، لما نقول إن زيدا كريم لو حطينا ما مع إن عشان نزود التأكيد هنقول إنما زيد كريم. الله فين يا سيدي اللي كانت بترفع وتنصب؟ خلاص يقول لك ما دي جت قالت لا بس أنت لا عمل لك، يبقى ما دي كأنها أهملتها جعلت إن دي مهملة لا تعمل. لأن في كتب النحو يعني يعاظلون شاف الكلام الأولاد بيحفظوا الكلام كده، وقت كل مرة يقول لي ما كفة مطفوفة أقول له عن إيه يعني إيه كفة مطفوفة دي، فيقول ساعات يبقى عارف يقول كفة إن عن العمل أقول له طب مكفوفة، طب إحنا عرفنا كفة يعني تكف إن العمل طب مكفوفة هو يعرف. طبعا ده تعبيرات النحاة المتأخرين، مكفوفة يعني هي ليست ما العامل عمل ليست، يعني هي كفت وهي في نفسها مكفوفة. ها لا وكلام ده كله غير صحيح، ده ما ده حرف زائد ولا هي كانت لا لها صلة لا بما الحجازية ولا بما التميمية ولا بأي ما، لا بما تأتي مع إن لوظيفة معينة بتزود توكيد الكلام وتجعل إن غير عاملة. لما بيجي في ليتا بالذات وإحنا مش مستخدم الآن يجوز إنها تكفى ويجوز إنها تكفى، يعني لو قلت ليت مثلا ليت الشباب يعود يوما ممكن اقول وجبت ما اقول ليتما الشباب وليتما الشباب الاثنين صح، يعني يجوز ان انا ارفع او انصب نسميها ما دي تكف ان واخواتها العمل او تجعلها مهمله. الشيء الثاني حته اللام، في حكايه لام كده ما بعد اما ان ذلك لا هو ليس لام، إن زيدا لا مخلص، كلمة لا مخلص ليه؟ وإن الله بالناس لا رؤوف الرحيم، لا رؤوف، إن ذلك لا محي، اللام، إيه اللام دي؟ طبعا ناس كتير بتقرأ في الكتب يقول اسمها اللام المزحلقة، صح، هذا صحيح، لكن يعني إيه؟ نرجع لجملة المبتدأ والخبر، إحنا قلنا جملة المبتدأ والخبر العادية زيد مخلص. هذا زاد المبتدأ مرفوع مخلص خبر مرفوع. أنا عايز أأكد الجملة دي، واحد يقول لي حط لها إن تبدأ كده أقول له ماشي، لكن في تأكيد ثاني ممكن أجيب اللام بس لازم تتلزق في المبتدأ أو لزيد مخلص، لزيد مخلص، اللام دي اسمها لام الابتداء، اسمها لام الابتداء. يعني ايه لام الابتداء؟ يعني حرف تأتي مع المبتدا ويكون فائدتها التوكيد لزيد مخلص. واحد يقول لي اخي اكد زياده شويه، زيد كلامك تاكيدا او ما يقول كمان ان، تيجي ان تلاقي اللام بتشتغل في التوكيد وهي جالسه في التوكيد يقول لها ماشي بس ما نبقاش جنب بعض، من فضلك ابعدي شويه نقوم نزحلقها. هو في الواقع مش على الخبر، على اي حاجه بعيد عنه في الأغلب بتيجي على الخبر، في الأغلب بتيجي مع الخبر. فهذا إن زيدا لكريم إن زيدا لمخلص، فالناس بيسموها مزحلقة، هي كانت لام الابتداء لكنها زحلقت على إيه؟ مش لازم، لأن أنا ممكن أقول إيه مثلا في المسألة رأي قوي وأقدر أقول إن في المسألة لرأيا قويا، جاي في الاسم إن مش بس في الخبر، بس من بعيد عن إن، لازم تبعد عن إن. أصلح بس ما تقدرش تقول إن لرأيا، أقول إن في المسألة لرأيا قويا، يعني المهم أنها تزحلق بعيدا عن إن، ليس شرطا أن تكون معها. يبقى دي اسمها اللام الابتداء التي زحلقت إلى الخبر. الشيء الثاني بقى المهم، حكاية شبه الجملة ده، نقول شبه الجملة أصلا لا يكون خبرا، إنما الخبر يتعلق بخبر، زي ما احنا قلنا في بيتنا رجل، أو حتى لو قلنا زيد في البيت، يعني زيد موجود في البيت. إذا كان المبتدأ نكرة وعندي شبه جملة، يبقى شبه الجملة يجي في الأول، وده اللي كثير جدا ويغلب في القرآن كثيرا طبعا لأسباب أخرى، سواء مبتدأ كان معرفة أو نكرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا كثير جدا ان احنا نجد شبه الجملة موجود وبعدين نأتي بالمبتدأ بعد. لما يكون عندي بقى ان عندي في هذه المسألة رأيان، في هذه القضية اتجاهان، ماشي، في القضية على شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، واتجاهان مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف. اذا انا حطيت ان بيحصل خطأ كبير، ان في هذه المسألة رأيين، ان في هذه القضية اتجاهين، اللي بيحدث وخاصة اذا طالت الكلام ويحدث كثيرا، هذا نجد الناس تخطئ كثيرا جدا. يا خطأ ده، هذا خطأ من خطأ الشائع. نقول وان في هذا الموضوع الذي اشترك في مناقشته عدد كبير من الناس، لا يقول لك اتجاهات او رأيان او موقفان، لا. وطبعا احنا يعني لا نستغرب هذا او لا نستهجنه كثيرا طبعا، لانه لما يطول الكلام دائما يعني ممكن يسهو على الناس، وقد سهى على كبار عتاة العربية القدماء. انا لازلت اذكر ان من طرائف التي قيلت عن الحجاج على قوته، كان من اكبر الفصحاء، فظيع الحجاج ده، كان عربيا يعني عربيته ايه، طبعا الكلام اللي كان بيقوله خطبه حتى الان بتعد يعني نماذج للبلاغه والفصاحه والتعبيريه العجيبه جدا. فمره كان عنده واحد من احد النحاه وقال له اوى تراني الحن، حجاج يعني طبعا واخد في نفسه انه كذا كذا كذا، فالراجل سكت وخايف، راجل النحو خايف من حجاج، هيقول له تلحن يعني تلحن، لو قال له لحن يمكن يضربه سيف ولا حاجه. فقال له سأله مرة ثانية وثالثة، بعدين قال له يعني، فقال له تؤمنني تأديب الأمان كما نقول نحن الآن. فقال له ماشي ده، قال له معلش يعني سمعتك برة وتلحن في القرآن ثاني، حصل رجع. فين بقى اللي بيحصل بها؟ هي الآية المشهورة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ضربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، شوف أديها أشياء كلها بالعطف. طبعا أي واحد يقول نسي كان، فأم قال أحبك رفع، فقال له أكرمك الله ولا تساكنني بهذا البلد. ليه لأن الناس برضو على فكرة أنا يعني من سلوك المسلمين أنهم يعني برضو يبقوا يغضوا الطرف شوية على أخطاء الناس، يعني ما يبقوش كده مفتح يعني إيه لكل غلطة، كل واحد يقع في غلطة يستنى يمسك واقف بيصطاد الناس، يقتنص الناس كده في كل شيء. ولذلك اللغويين مكروهين في كل مكان عشان هذا، نحن نعاه لا صحيح، لأنه طبعا الناس يعني واحد لا واحد أنا كم مرة أقول للناس يا أخوان أنا مش أقول لهم أنا ما أعرفش النحو حتى، بس إيه يعني يقدر يتكلم براحته، أنا حتى كان لأنه متصور أنا ما أكون جالس يقوم بقى يبدأ يرتبك، يعني أنه متصور أن فيه واحد واقف له كده، أنه هذا طبعا لا صح، هذا لا صح. فأظهر بعضه وأعرض عن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الأعرض كلام عظيم جدا، أن الواحد مش مبرع عنيه في كل حاجة أبدا، ما صح، لا يعني تقول حاجة وتسيب حاجة يعني، وأعرض عن بعض يعني. فالمهم أنه طبعا لم يقبل من الرجل بعد ذلك، هذا يحمس. ولذلك نحن نقول أن هذا قد يكون شيئا طبيعيا لما الكلام يطول، لكن بقى نقول الآن الإنسان اللي يريد أن تكون عربيته عربية الإنسان لما يتكلم لابد أن يثبت أنه برضه بصحصح ويتأكد وأنه الآن الإن يبقى لازم ياخد باله من إن ديت لازم يكون لها اسم منصوب، والاسم إن شاء الله جاي بعد سطرين لازم ينصبه. فهذه إن التي يكثر فيها الكلام كثيرا جدا في هذا الكلام. تأتي لشيء برضه يعني الناس تتحاشى الكلام فيه، لكن لا يمكن تحاشي فيه لأنه إحنا بنقرأ قرآن، اللي إحنا بنسميه بقى تخفيف النون دي. عندنا في الواقع أربعة أحرف، إن أن كأن لكن، أربعة منتهية بنون مشددة، نون مشددة نون ثقيلة بيسموها، والنون الثقيلة دي كنا من نونين، واحدة ساكنة وكنا متحركة، ساعات تبقى تقيلة على الناس، نون بيخففها نشيل واحدة، نشيل الآن ونشيل الثانية اللي هي إيه الفتحة دي اللي متحركة عشان الثانية كمان سكون تبقى سهل قوي. يعني بدل إن يبقى إن، أن يبقى أن، كأن يبقى كأن، لكن يبقى لكن، اللي احنا صغيره كتير. ايه بقى الحكم بقى؟ ايه اللي يترتب على كده؟ انا هبدا باسال حاجه اللي هي لكن دي، ما هي لكن دي مثلا تقول الان لكن زيدا مريض، كنا نود ان نذهب معا لكن زيدا مريض، لكن لو قلت بدل لكن قلت لكن، يبقى في هذه الحاله خلاص اصبحت مهمله ما تعملش حاجه. اما كلمه كان دي لا تستخدم الان كثيرا، وانما نبقيها مشدده كما هي. ناتي بقى لان وان، وان ان يهمني الكلام فيها شويه، لان ان في رايي انها اسهل من ان. ان دي لو قلت ان زيدا كريم وعايز تخففها، ايه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ فقالوا تبقى ان، واختلفوا فيها نتيجه ان اللغه فيها اشياء كثيره، فقالوا الاغلب انها تهمل. تقول ان زيد لكريم، لازم باللام، لازم، لو ما جابش اللام دي يبقى المعنى بتاع الجمله يختلف. لو ما جابش اللام ليه؟ لان انا لو ما قلتش ان زيد لكريم وشلت اللام دي، ممكن يبقى افهم ان ان ديت هي حرف نفي، ليه عامل عمل ليس، يبقى إن زيد كريما يعني ليس كريم، مع إن أنا عايز أقول لأن هو كريم وبالتوكيد كمان، فلازم أجيب لها اللام، واللام دي أصلا لام الابتداء اللي اتكلمنا عنها، ويعني زحلقت بعد إن، بس في الحالة دي بقى هي أصلا لام الابتداء وهي اللام زحلقة، بس بيسموها اسم جديد شوية عشان المقام ده، يسموها اللام الفارقة. يعني إيه فارقة؟ يعني تفرق إن المؤكدة عن إن فيها، إن فيه تخدش لام، إنما إن المؤكدة هي اللي كانت جايبة اللام أصلا، مؤكدة هي اللي تأتي باللام، فلذلك سموها اللام الفارقة. إن زيد لكريم، ويأتي بعدها أيضا جملة فعلية كقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. مثلا سافر زيد أو فلان وإن كان أبوه لكريما، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ إن إذا دخلت على جملة فعلية اللي هي إن لي المخبري لا تدخل إلا على فعل ناسخ، يعني الذي كان كاد بهذا الشكل، وهي أصبحت مهملة. مهملة ليه؟ لأنها الآن لا تدخل على جملة اسمية، خلاص تدخل على جملة فعلية، ونقول إن حرف توكيد ونصب مخفف من الثقيل، لكن نقول مهملة، يعني لا ترفع كلمة مهملة من ناحية النحوية بس، لا ترفع، أما المعنى فواحد. طب نأتي الآن بقى وهي تكثر جدا في القرآن الكريم جدا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، علم أن سيكون منكم مرضى. شوف علم أن سيكون، حدود الزيدة لأن حرف مصدر ونصب، لا دي مش أن المصدر ونصب، لا دي أن دي حرف توكيد ونصب. متى نحكم على أن إنها مخففة من الثقيلة إنها مش أن المصدرية؟ متى نحكم؟ نلاقي لازم يكون قبلها فعل من أفعال القلوب، ليعلم ظن، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، واحد يقول دي طب صح أنت غريبة أوي إيه أن لا ملجأ ده نعرف أن أنت تقف في المضارع حب أن تأتي حب أن تجلس ها إيه لأن لا ملجأ كيف يكون هذا؟ يقول له أيوة لأن أن دي أصلها أن ودي عاملة لها ليست مهملة كيف؟ يقول له أصل اسمها مش باين أين اسمها بقى؟ اللي اتكلمنا عنه المرة الماضية وفهمناه كويس جدا اللي احنا بنسميه ضمير الشأن أو ضمير القصة ضمير الأمر ضمير الموضوع وأن ليس للإنسان أي أن الأمر إن القضية يا إخواننا ليس للإنسان إلا مزاح الموضوع ليس للإنسان إلا مزاح يبقى أن دي أصلها أن ليس أصلها أن هو هو دي يعني إيه يعني الأمر الموضوع القضية لا تعود على شخص كذلك نقول علم أن سيكون منكم مرضى يعني علم أن الأمر أن حكايتكم سيكون منكم مرضى ويبقى أن يبقى هي أن المخفونة الثقيلة ويبقى اسمها الوقت إيه ضمير شأن مستتر والجملة دي كلها خبر أن في محل رفع يبقى ننتبه لهذا لأن واحد يقول والله أصل المسألة دي صعبة وبلاش تقولوها للناس ده في القرآن ده احنا بنقرأ آيات كثيرة جدا فيها فلازم الناس تبدأ تعرف وتقدر تفرق إن شاء الله يعني يأتي الوقت حتى الآن طبعا هذا المجال لا يتسع إن احنا نأتي بتفسيرات الآيات يعني إن شاء الله أنا جامع الاستخدامات القرآنية في كل حرف على فكرة فإن شاء الله هذا معجم خاص يعني سيصدر إن شاء الله قريبا يعني كيف يستخدم القرآن أن كيف يستخدم القرآن إن اللي هي مثلا مخصصة يعني مثلا نجد إن وإن وبعدين لها مرة حرف شرط لها حرف نفي متى يكون ونقدر نميز بعد ذلك إن شاء الله يعني يكون هذا يعني لكم مجالس أخرى بإذن الله تعالى بعد هذه المجالس النحوية الصرفية الأسلوبية أظن الآن يبقى يتضح إن إحنا عندنا حروف ناسخة دي نكبرها بحرف بقى ويبقى انتهينا من كل جمل اسمية إيه الحرف ده؟ حرف بسيط خالص اللي هو بيسموه لا النافية للجنس طب لا النافية للجنس دي حرف بيدخل على الاسم وينصبه يبقى زي إنا والخبر بيرفعه يبقى زي إنا بالضبط عشان كده هو مع إنا شيء عجيب قوي نلاقي حروف زي ليس اللي هي أختي كان وحرف زي إنا مفيش دلوقتي فيه مساواة هي مساواة تمام التانية لها أخوات ودي لها أخت بس أختي إيه لا أختي تمام ديت لا ديت التانيين كانوا حاجة كده أربعة صحيح بس اثنين منهم اللي باينين واحدة باينة شوية لكن لا النافية للجنس احنا بنستخدمها كل يوم استخداماتها كثيرة جدا جدا ليه؟ لأن الإنسان بيحتاجها في الاستخدام ما معناها؟ هي لا دي حرف نفي ولا أساسا حرف نفي تستخدم باستخدامات كثيرة وسياقات مختلفة إلى آخره لكن احنا نريد نتكلم عن لا هذه التي سموها لا نافية للجنس يعني إيه النافية للجنس؟ يعني لأنها بتنفي جميع أفراد الجنس الذي بعدها يعني إيه تنفي؟ تنفي وقوع الخبر ده تنفي أن يكون هذا الحكم متصلا بهذا الاسم في جميع أفراده فإحنا لما نقول لا إنسان مخلد يبقى أنا هنا حكمت بأن الخلود مستحيل أن يثبت ولو واحد صلى يكون مين يبقى جميع أفراد الجنس عشان كده سموها لا أن في الجنس كان القدماء يسمونها لا التي للتبرئة يعني تبرئ الخبر من الاسم تبرئة كاملة وبعضهم يقول هي على سبيل النص والاستغراق النص يعني نص في النفي فيش فيني كلام فيش لبس أبدا وهي أيضا على سبيل الاستغراق لأنها تستغرق الاسم كله كل الاسم تستغرقه احنا بنلاحظ بقى دلالة النفي للجنس دي انا بقول هذا لان الحقيقه لما بقرا الكتب سواء بتاع الطلبه او بعض الكتب القديمه لان الحقيقه في بعض التعبيرات انا بحثت عن كثير من شواهدها يعني ما كانش فيه الا اشياء قليله ولها تاويلاتها ولذلك انا بس الفت النظر للقضيه دي اذا كنا احنا بنقول لا نفي للجنس ماذا نلاحظ في اسمها انت الان لو قلت لا انسان مخلد لا رجل باق مثلا لا إنسان فوق القانون إلى آخره. أنا الآن بأنفي نفيا كاملا فوقية القانون أن يكون بالنسبة لأي إنسان، جميع إنسان مطلق إنسان كما يقولون، يبقى جميع الأفراد. نلاحظ ماذا؟ إذا وجدنا هذا الاسم الوسم لا نفي للجنس مفردا، طبعا مع يعني الانتباه بأن كلمة مفرد هنا ليست ضد مثنى ولا جمع، لا مفرد دي ضد كلمة مركب، كلمة مفرد بالآها معاني مختلفة. مفرد ممكن تقابل مركب، ومركب هنا يعني مضاف أو شبيه مضاف، يعني مركب تركيب إضافي، وممكن مفرد تقابل جملة، وحيث أن الاسم لا يمكن يكون جملة لأن الاسم كان أصله مبتدأ. فإذا نحن نقصد بالمفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا لنا الاسم مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها مضاف، فهو يبنى على ما ينصب به، يعني يبنى على الفتح. لا إنسان مخلد، لا رجل فوق القانون، خلاص مبني على الفتح في محل نصب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواه. أجي على طول مفرده. طب واحد لما يجي لك طالب صغير كده في مدرسة ويقول لك الله، لا لما يكون مضاف تقول لي منصوب، زي مثلا لا صاحب علم مضيع مثلا، لا فاعل خير نادم، يقول لك ما على فتحة يجي على فتحة. ايش معنى يعني دي الفتحة دي قلت منصوب والفتحة دي قلت مبني؟ ايه فتحة؟ ثم طبعا ترد عليه ببساطة تقول له طبعا انت عارف ان لا فاعل خير ونادم نقول منصوب، نترك بقى رد بتاعها. لكن لما نقول لا رجل بنقولها مبني، لانها لو كانت منصوب ما كانتش بقت لا رجل، انما كانت بقت لا رجلا، كنا نونا، لان الاعراب يعني لم نكر يبقى منون، شلنا التنوين يبقى اذا دي مبنيه. لازم نفهم كده. يقول لك طب ما هي الثانيه، نقول له ايوه لان الاضافه تمنع التنوين اصلا. يعني انا عايز اقول ايه، المسائل بسيطه لكن المهم كيف يمكن ان احنا في كتبنا وفي مناهج تعليمنا وفي طريقه تكلمنا مع اولادنا لابد يكون عندنا منطق عقلي. خلي بالكم ما فيش في الدنيا اقرب من المنطق العلمي. إذا تكلمت بطريق العلم ده هو أقصر طريق للإقناع. طول ما أنت بتلف بالإنشاء وبالخيال وبالزعيق وبالصراخ وبالكلام الكبير هذا لا فائدة منه. لما يقول لك يا تقييد فعلا ابن عليه مبني وده ابن عليه معرض، ولا بد يكون فيه شيء علمي كله، والولد تأكد مجرد ما يشعر ده منطق يدرك هذا الكلام مظبوط وكلام ويقتنع به ويعرف انك انت، ويبدأ يحترم. ساعات بتصوروا ان المدرسين له عربي دول او ساعات لانهم يعني لا مؤاخذة كذا نقول كلام مثلا يعني ما مش واقف على رجلين كما نقول الآن. لا، كل كلام اللغة له أرجل، بل أرجل قوية جدا وثابتة جدا، بس لابد أن احنا نثبتها أمام الناس. فإذا اسم لا هيكون مبنيا على ما ينصب به إذا كان مفردا. يعني مفردا يعني ليس مضافا ولا شيء، كما مضاف معروف، مضاف مضاف ليس مؤن لا. ها واحد يقول والله لا كتاب نحو سهل مثلا، يعني هو خلاص حكم ان ما في نفس سهوله كلها عن كتاب نحو، جميع كتب النحو لا كتاب نحو سهل ماشي لا باس، لا لا مضاف وكتاب مضاف ونحو مضاف ليه عشان كده نصب. طب ايه بقى الشبيه بالمضاف اللي الناس برضه تقعد تدخ فيه؟ ليش المضاف دي نقول ايه؟ نقول انه الاسم ده وراه كلمه تتمم معناه وممكن نحولها الى مضاف اليه، بس احنا نسهلها شويه ونقول انه في الاغلب بيكون اسم فاعل اسم مفعول وصفه مشبهه. زي ايه مثلا؟ نقول كده لا قارئا كتابا قد ضيع وقته، لا قارئا مش واحد بيكون ضيع وقته اذا قرا كتاب، لا قارئا كتابا. واحد يقول لي مفيش هنا اضافه خالص، اقول له بس ده شبه المضاف. ليه؟ لان كلمه كتاب هي كملت كلمه قارئ، وقارئ دي اسم فاعل وكتاب مفعول به لها، واصل الكتاب لا قارئ كتاب، لا طالعا جبلا الا وهو متعب مثلا، يبقى طالعا جبلا. لا محبوبا خلقه إلا والناس كذا وكذا. فيبقى محبوبا خلقه أصلا لا محبوب خلق، لا محبوب الخلق. يعني احنا بنلاحظ انه وراها يا اما منصوب يا اما مرفوع نائب فاعل او فاعل او مفعول به. نيجي بقى قواعد الكلام اللي في الكتب يقولوا ايه، يقول الاسم اذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، على ما ينصب به الاسم، فيعطي الامثله الاتيه: لا رجل موجود، لا مهندس موجود الان، او لا طبيب في المستشفى الان. وبعدين عشان يأكد الكلام يقول لك لا طبيبين في المستشفى، يبقى مبني على الياء مش معرب، عشان لو كان معرب كان هيبقى لا طبيبين بعد الشفه في النور. طيب لا طبيبين في المستشفى، وقول لا مهندسين في الدار او لا فلاحين في الحقل. انا بقى كل الاستخدامات دي معترض عليها اعتراضا كاملا. والحقيقة يعني دورت كتير في اللغة ما لقيتش إلا أمثلة قليلة جدا ولها تأويلتها لا تزيد عن واحد أو اثنين، وهي ضد منطق لا النافية للجنس، لأن دام الجنس الجنس لا يكون إلا مفردا. ولا إنسان، لا رجل، زين أنت لو سميت ما بقاش جنس، بقوا اثنين. هلا أنت بدأت تعد، ده أنت يا عم بدأت تعد، كيف تعد واحنا القصد ان احنا نفي الجنس كله؟ هاتولنا مثال واحد في القرآن الكريم في الحديث الشريف يكون فيه مسند ولا ما فيش. يعني دخت انا عشان ادور بس على حاجه اسند دي كلام اللي قلت لم اجد. هم كان عندهم بيت ولا بيتين ممكن، او ان احنا لها تاويلاتها يعني مثل. طبعا واضح جدا ان اسم لا نفي الجنس كما راينا الان لا رجل لا انسان بيكون نكره. وردت أمثلة إن نلاقي فيها وراها معرفة، ده معرفة ده برضو يؤول بالنكرة. يعني لما قال مثلا قضية ولا أبا الحسن لها، يعني سيدنا علي في قضية مش لقيناها سيدنا علي بس نحكم فيها، فيقولوا لا ولا أبا الحسن، لا يعني ولا قاضية مثل أبي الحسن موجود. معنى الكلام يعني مش معناها إن إحنا هاني هذا الكلام. في نقطة بتستخدم مع نفي الجنس حتى ننتهي بقى من الكلام كله، اللي نلاقي ورا لا كلمة سيما. لا سيما عجيبة جدا، ما هي لا دي ورا سيما، لا سيما الناس طبعا تقول انها كلمة واحدة لا سيما. هي لا سيما معناها ايه؟ معناها ان انا عندي كلام مثبت او ما في ما يهمنيش، واللي وراه حكم اكتر شوية من الاول. يعني احب الكتب، واحد والله يقول لي لا سيما كتب التفسير، يعني ويحب كل الكتب بس كتب التفسير عنده حبها أكثر شوي. أرغب في الفاكهة لا سيما البرتقال، هو راجل ده بيحب البرتقال أكثر شوي من حاجة تانية. يبقى إذن كلمة لا سيما تريد أن تعطينا فكرة على أن ما بعدها هو له حكم ما قبلها، إلا أن الحكم فيه أكثر أقوى. إعرابها بقى فيه مشكلة، مش مشكلة ولا شيء، اعرابها برضو كتب ملخبطة الدنيا شوية. لا ديت لا سيما دي نلاقي وراها يا اما معرفة يا اما نكرة. يعني تقول لا سيما تفاحة او لا سيما التفاح. العجيب انه يجوز ان الورى لا سيما دي التلت حركات في الاعراب. يعني لا تقول لا سيما التفاح ولا سيما التفاحة ولا سيما التفاح، كيف كان ذلك؟ عشان نفهمها لازم نعرف لا سيما أولا، نحللها يعني. ما هو قالوا لا سيما دي مش ممكن تكون كلمة واحدة، هي مكونة من لا زائد سيا زائد ما، يبقى المشكلة في ما. لكن قبل ما نقول مشكلة ما لازم نسأل الشباب، قالوا لهم طب وسيا دي ايه؟ يقولوا ما نعرفش. يقول لهم لا ده انتوا كلهم بتقولوها. يقول لا يمكن، ان في واحد مره قال لي انا عمري ما استعملتها ولا استخدمتها. قلت له يا ابني انت لسه بتستخدمها امبارح قدامك؟ يقول لي ابدا. اقول له طيب يا سيدي انا هفترض انك مش عارف، وانا بزعم ان كلمه سيه دي لها معنى، كلمه سيه يعني مثل، تبقى مفرد. طيب يا ابني لو انا قلت مثل ومثل يبقوا كام؟ يقول لي مثلان. طب وسي وسي؟ يبقى سيان. ما انت بتستخدمها كل يوم، بتستخدم سيان. هو سيان يعني ايه؟ يعني مثل، يعني زيد واحمد سيان. سيان عندي الحضور والغياب، الاثنين متماثله. هي المشكله هنا ان الولد هو لما اقول لك ايه سيه دي، لا هي مستخدمه السيه، واحنا يعني قلنا له على الحاجه اللي بيستخدمها اكثر، ممكن احنا نصل للحل معاه. يبقى كلمه سيه يعني لا مثل. العجيب ان انا يعني في ساعات في جولاتي في البلاد العربيه لقيت بيستخدموا في العاميات زي لبنان والاردن وفلسطين والاماكن دي يستخدموا التعبير ده بالضبط، يقول لك يا سلام هذا حلو ولا مثله. أي ولا سيما هو ولا مثله ولا سيا، ما هو سيا يعني لا مثله، كلمة لا مثل لا مثله يعني لا سيا، نفس الكلام. لقيتهم بيستخدموا كلمة نفس التعبير بس بدل ما يقول لا سيا يقول لا مثل، يقول لك هذا ولا مثله يعني ولا مثل ولا سيما هو. لما نجي نعرف بقى هذه المشكلة نقول والله لا سيا يعني لا مثله. أحب الوقت الفاكهة لا سيما البرتقال، لا سيما البرتقال، نقول اه يبقى لا نافية للجنس وسي اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ونقول بقى ما هنا اسم موصول يعني لا مثل الذي. طب الذي اسم موصول عايزه جمله وراه، نقول ايوه الجمله مكونه من تلك الخبر صيغه محذوف. لا مثل الذي هو التفاح. ممكن قوي ان احنا نقول ما ديت زيدة، وهذا ممكن جدا يعني لا مثل ومالي زيدة جاءت قوي الكلام، والتفاحة ديت تبقى مفعول به يعني لا مثل أقصد التفاحة، أو تكون مجرورة يبقى ديت مضاف إليه يعني لا مثل التفاحة. يعني إما نحن إذا رفعنا فنعدها اسم موصول وبهذا الشكل. أنا مرة أخرى بقول إن استخدامنا لا نفي الجنس كثير جدا، لكن أهم ما فيها أننا نستخدمها بكثرة مع حذف الخبر، مع حذف الخبر. فنقول كما قرأنا في سورة البقرة، يمكن أيضا أن تقرأ وتقول ذلك الكتاب لا ريب، بس لا ريب أي لا ريب موجود، وإحنا بنستخدم كله نقول لابد، لا بد، لا مفر، لا جدال، هذا يا سلام هذا كذا كذا لا شك، يعني لا شك فيه، لا شك موجود، لا شك كذا. وهذا يستخدم لا محيص، لا مناص. نجد القرآن الكريم بقى حافل بكل هذا، فلا بد المسائل تكون واضحة عشان لما نحن نقرأ القرآن أو نحاول أن نفهمه أو نحاول نحلله لغويات زي كما نقرأ يبقى احنا عارفين أن هذا جميل. احنا بقى الآن بهذا الشكل في واقع الأمر انتهينا من نصف اللغة العربية اللي هي الجملة الاسمية كلها، ما في احنا هو اللغة العربية جملتان فقط يسمية فعلية. احنا خلصنا النص الان اللي هو ايه، طبعا في تفريعات تأتي بعد ذلك يعني هذا، لكن من الاصول الان اللي احنا نريد بس فقط نركز عليه في نهاية هذا الكلام، ان الجملة الاسمية جملة معقودة يمكن ان تعقد من اسمين كن شافع لامنا زيد رجل، عشان كده قالوا الاسم هو أقوى القبل الثلاثة، لأنه يمكن أن يتم به كلام دون فعل، فعلان لا يكونان جملة، حرفان لا يكونان جملة، الحرف والفعل لا يكونان جملة، أما الاسمان فيمكن أن يكون جملة. الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر ثم ما يطرأ عليها من نسخ، كل النواسخ دي حاجات طارئة طرأت على هذه الجملة الأصلية اللي هي مبتدأ وخبر. القضية الأساسية اللي نريد بس نبدأ بس عشان تكبر بعد كده إن شاء الله لما خلص ما فعليه، هي ان احنا نقول ان الرابط بتاع هذه الجملة لكي تكون هنا الجملة اسم رابطة الإسناد، يعني فيه رابطة بين المبتدأ والخبر اسمها رابطة الإسناد. ايه بقى المسند الى ايه؟ الخبر هو المسند المبتدأ، يبقى الخبر هو المسند. يعني انا اسندت الكرم لزيد، لما اقول زيد كريم يبقى انا اسندت الكرم لزيد، بس عشان الكلام يبقى المصطلحات صعبة شوية على الاولاد، احنا نقول كده اسندنا هذا الى هذا، اسندنا لما اقول زيد كريم ممكن اقول زيد بخيل، يبقى انا في الحاله دي اسندت البخيل الى زيد، اسندت كذا الى كذا. هذه فقط هذه النقطه نحن نؤكد ان فيه لابد من وجود اسناد. ولذلك احنا دايما نقول للاولاد ولنا جميعا ان شاء الله حتى لا ننسى هذا الكلام، لما تلاقي اي مبتدأ اوعى تبطل الكلام الا ما تجيب خبر، لابد تجيب خبر. ليه؟ لان الخبر ده هو المسند. معقول هتوقف مسند الواحد يوم واقع؟ لابد تجيب له خبر. لو قلت خبر يبقى كان لازم تبقى بذهن تقول فين المبتدأ بتاعك، يعني فين المسند اللي بتاعك. وكل كلام احنا نقوله على المبتدأ والخبر ده نقوله بعد ذلك على النواسخ، لان النواسخ دي مجرد اشياء طرأت، انما يظل برضه الخبر هو المسند واسم كان هو المسند اليه، خبر ان هو المسند واسم ان هو المسند اليه، خبر لن فيها هو المسند، خبر لا كان هو المسند واسم كان هو المسند اليه. يعني الاصل هو الجمله الاصليه التي تكلمنا عنها وهي الجمله الاسميه. في عندنا قضيه اسناد مكونه من مسند ومسند اليه، المسند هنا هو الخبر، المسند اليه هو الاسم. ثم نقول مره اخرى ان الحكم الاصلي في الجمله الاسميه ان المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. كل الطوارئ اللي بتحصل بتحصل تغيير في حكم احد الاثنين دول، الخبر بينصب مع كان وبينصب او في محل نصب مع كان واخواتها، وبينصب مع حروف العامل عمل ليس، اما هو بيرفع مع ان واخواتها وبيرفع مع لان في الجنس. وبهذا الشكل يبقى احنا انتهينا من نصف الكلام كما قلنا، ان شاء الله نواصل باذن الله في المجلس المقبل باذن الله تعالى. ونستغفر الله لنا ولكم.